نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا هنا الدرس ده خاص بالطلب أو الطالبات اللي هم في معهد الروحان، وإحنا هندرس مع بعض مادة الفقه، مادة الفقه بأصول الفقه. الفقه تعريفه في الأول لغة هو العلم والفهم، هي لغة العلم والفهم، إن إحنا نعرف الأدلة ونبتدي نفهمها ونتدارسها، ده الفقه لغة. عندك شرعا هو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية، أحكام شرعية يعني جاية من قبل الشارع اللي هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، بالأدلة بتاعتها التفصيلية، يعني بناخد الأحكام بتاعتنا من الأدلة سواء قرآن أو سنة أو إجماع، لأن الأدلة دي اللي هي متفق عليها قرآن سنة إجماع. القرآن من الآيات القرآنية كلام الله، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معي، مثله معي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدين كله من عند الله عز وجل. عشان كده ده الدليل الثاني اللي احنا بناخد بيه. ثالث دليل بناخد بيه، ودول الثلاث أدلة دول عليهم إجماع من العلماء، ثالث دليل هو الإجماع. يعني إيه الإجماع؟ الإجماع دوت عبارة عن علماء في عصر من العصور، علماء المسلمين اجتمعوا على حكم معين، كلهم اجتمعوا على الرأي ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، مش ممكن أبدا إن الأمة تجتمع علماءها كلها على رأي واحد ويكون ضال، لا لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرط بتاع الإجماع ده إن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فهمنا الإجماع هو إيه؟ هو بيكون إجماع علماء في عصر من العصور، أي عصر كان، على قول واحد في حاجة معينة، ممكن تكون حاجة جدت على المسلمين فبيبقى لازم فيها حكم. كل العلماء بتوع العصر دول اجتمعوا على نفس الكلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. يبقى ده ثالث دليل بناخد بيه، دول ثلاث أدلة دول هما المجمع عليهم إجماع من الأمة، بأن دول إن إحنا بنلتزم بيهم في الأدلة بتاعتنا قرآن سنة إجماع. طيب ساعات أنت لما بتيجي تقرأي كتاب بتلاقيكي مثلا تقولي مكتوب تحت الحديث رواه الجماعة، مين هما الجماعة دول؟ هو البخاري، مسلم، ابن ماجه، النسائي، ابي داود، الترمذي، واحمد. يبقى رواه الجماعه يعني رواه السبعه دول كلهم راويين الحديث ده. او عندك كمان ساعات بتلاقي وانت بتقراي رواه السته، السته معناه الجماعه اللي احنا قلنا عليهم دول السبعه ما عدا الامام احمد ابن حنبل. طيب عندك رواه الخمسة معناها الجماعة اللي هم السبعة اللي قلناهم في الأول ما عدا البخاري ومسلم. رواه الأربعة معناه الخمسة إلا أحمد، أو بنسميهم أصحاب السنن اللي هم مين؟ أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، معناه رواه الأربعة أو رواه أصحاب السنن. رواه الثلاثة يبقى أبي داود والترمذي والنسائي. ساعات بتلاقي متفق عليه معناه أو رواه الشيخان معناه البخاري ومسلم، ودي من أصح الأسانيد طبعا، متفق عليه معناه الشيخان أو رواه البخاري ومسلم أو رواه الشيخان. إيه اللي أنت هتلاقيه؟ بس اللي بقى يعني تحب تقرأ في كتاب الفقه اللي هو نيل الأوتار، الشوكاني هو اللي كاتب كتاب نيل الأوتار أو شرحه، عنده المتفق عليه بيدخلهم كمان الإمام أحمد، يعني البخاري ومسلم وأحمد. ده بس عن الشوكاني. الشوكاني عنده متفق عليه، يبقى إيه رواه الثلاث أئمة دول. طيب إيه هي الأئمة الأربعة؟ الأئمة الأربعة عبارة عن أبي حنيفة، الإمام مالك، الشافعي، وأحمد ابن حنبل. لما نيجي نقول الجمهور، لما اجي اقول لك ده ذهب الجمهور الى الرأي ده، يعني ايه الجمهور؟ الجمهور معناها ان الأئمة الأربعة وانضم منهم بعض العلماء في نفس الرأي ده، زي مثلا الإمام الثوري، الإمام الأوزاعي، انضم للأربع الأئمة الأربعة، أو ثلاثة من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو اثنين من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء. طب هل رأي الجمهور، هل رأي الجمهور ملزم ليكي؟ لا، غير ملزم ليكي. ليه؟ لأن الجمهور إذا احتجوا بأدلة صحيحة أو احتجوا بالدليل، والدليل ده صحيح، هاخد بيه. إذا كان احتجاجهم أو رأيهم ده مش مبني على دليل صحيح يبقى غير ملزم، يبقى رأي الجمهور غير ملزم ليا إلا أن يعني يكون رأيهم ده عن أو ناتج عن أحاديث صحيحة أو أدلة صحيحة. لكن الإجماع اللي اتكلمنا عليه في الأول ده ملزم ليا، ملزم ليا، وقلت لك إن هو ده عليه إجماع من العلماء، إن أنا باخد بيه، باخد بيه ملزم. لو أقول إجماع مثلا اجتمع أو أجمع العلماء على نجاسة صقر السباع، لا معذرة، على نجاسة بول وبراز السباع، الإجماع ده ملزم ليا، لكن الجمهور رأيهم غير ملزم ليا إلا إذا كان معاهم دليل، إلا إذا احتجوا بدليل. ما دام معاهم الدليل يبقى رأيهم ملزم، معاهمش دليل يبقى خلاص غير ملزم ليا. يبقى فهمنا إيه الفرق ما بين الإجماع والجمهور. الجمهور دول يبقوا عبارة عن زي ما قلنا الأئمة الأربعة ومعاهم بعض العلماء، أو ثلاثة من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو اثنين من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء. ملزم لا غير ملزم، إلا إذا إيه كان معهم دليل. لكن الإجماع ده ملزم، لأن كل العلماء في العصر ده اجتمعوا على الرأي ده، ده ملزم ليا، لازم آخد بيه. طيب، نخش بقى في باب الطهارة، وده أول باب هندرسه مع بعض في السنة ديت، باب الطهارة. انت السنة دي هتاخدي باب الطهارة على ما دل عليه الدليل بدون خلافات، منهج سنة أولى باب الطهارة بدون خلافات، هتاخدي ما دل عليه الدليل فقط، الخلافات بتاع باب الطهارة إن شاء الله تدرسيها إيه السنة الجاية بإذن الله. طيب الطهارة لغة هي النظافة، في اللغة ما أقول واحد بيتطهر يعني واحد بيتنظف، ده لغة. لكن شرعا رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث. إيه الحدث ده؟ الحدث عندنا ينقسم لقسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر ده اللي بيلزمك إن أنت تتوضي، زي إيه؟ زي النوم. تخيلي مثلا أنا مثلا نمت ها ورحت في النوم وبعدين صحيت، أنا متوضية زي ما الأطفال بيعملوا. لا طبعا، كده أنت نقضتي وضوئك بالنوم، ويجب إن أنت تتوضي ما دام هتصلي صلاة تانية. زي خروج مثلا بول أو براز أو ريح، دوت بيسمى حدث أصغر لأن يلزمك إن أنت تتوضي إن أردتي إن أنت تصلي. كمان أكل لحوم الإبل. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل أنا أتوضأ من لحوم الأغنام؟ قال إن شئت. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم نعم. ودي هندرسها باستفاضة إن شاء الله، بس اعلمي إن بيلزمك الوضوء لما تاكلي لحوم الإبل اللي هي لحوم الجنين. طيب الحدث الأكبر ده بيستلزم منك الغسل والاستحمام. دي بتبقى مثلا الحيض، بعد ما المرأة تخلص الحيض وترى الطفل عليها ايه؟ غسل. او النفاس برضو، المرأة لما تلد يلزمها الغسل، بعد انتهاء فترة النفاس يلزمها الغسل. كذلك الجنابة، الجماع ده برضو حدث اكبر يستلزم الغسل. وكل ده هندرسه ان شاء الله باستفاضة، لان دي من الحاجات اللي هي عليكي دراستها ان شاء الله السنه دي. بس انا بدي فكره يعني ايه الحدث الاصغر، الحدث الاكبر يستلزم منك ايه. بعد كده اول حاجه هندرسها في باب الطهاره باب المياه، اقسام المياه. الماء عندك بينقسم لاربع اقسام. اول قسم الماء المطلق، الماء المطلق. وقسم ثاني الماء الذي خالطه شيء طاهر. قسم ثالث الماء الذي خالطه شيء نجس. قسم الرابع الأخير الماء المستعمل. طيب ايه تعريف كل حاجة؟ نبتدي بقى ندرس بالتفصيل كده كل حاجة معناها ايه وحكمها ايه. اول حاجة عندك الماء المطلق. الماء المطلق ده ماء ليس له حدود، ملوش حدود، وهو باقي على اصل خلق كما خلقه الله عز وجل. عارفة زي ايه؟ ماء البحر. ماء البحر ملوش حدود، مش محدود بحدود، ماء كتير. ماء البئر، ماء النهر ليس له حدود، وهو باقي على اصل خلقه زي ما خلقه الله عز وجل، على الصفه اللي خلقه بها الله عز وجل، على صفته كما خلقه الله. الماء المطلق بينقسم معانا لاكثر من قسم. اول حاجه ماء البحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته. دلوقتي الماء المطلق ده حكمه ايه؟ حكمه ايه؟ فاحنا هندرس اقسامه او انواعه وهندرس حكمها ايه. عندنا اول حاجه ماء البحر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته. يبقى اذا ماء البحر ده هو ماء طهور. يعني ايه طهور؟ يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. هو في نفسه طاهر، ويمكنك أن تتطهري بيه سواء من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر. دي معنى كلمة طهور. طيب عندك نوع تاني، ماء النهر. لحديث الدليل بتاعك ايه في ماء النهر؟ حديث ابي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان بباب احدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة ايبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس. يبقى اذا ماء النهر ماء طهور، بمعنى ان هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تخيل انت عندك نهر وانت بتغتسلي فيه وتتوضئي منه 5 مرات في اليوم وعلى ليله، كذلك الصلوات الخمس. طبعا احنا يعني انا بس بديكي الدليل على طهارة، او ان ماء النهر ده ماء طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. انتوا يعني احنا لسه في الماء المطلق. اسماء هنا بتسأل احنا ما زلنا في الماء المطلق. احنا ما دخلناش في اي. بصوا يا جماعه، الماء بينقسم لاربع اقسام: ماء مطلق، وده اللي احنا بنبتدي نشرح فيه. اول نوع من انواع الماء المطلق اللي هو ايه؟ ماء البحر. طب وبعدين ماء النهر، وبعدين ماء البئر. ايه ماء البئر ده؟ ماء البئر بيبقى عبارة عن ماء حفر بئر يحفروه عشان يجيبوا من اعماق الارض خالص، يجيبوا ايه؟ مية. ايوه المياه الجوفية. ايوه بس هو بنسميه او ايام النبي صلى الله عليه وسلم بئر، الباء البئر. قيل: يا رسول الله انا اتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء البئر ده هو ماء جاري، بس بيجري ازاي؟ رأسي. احنا عندنا ماء البحر بيجري قدامك افقي فانت شايفاه، لكن ماء البئر، ماء البئر ده جريانه رأسي. واخد بال حضرتك؟ هما دلوقتي بيرموا فيه الحاجات دي يطلع الميه. يعني انتوا عايزين يدخل حد فين؟ هنا في حد كاتب لي ان درسته مع المعلمه نشوى الكلام ده. يعني انتوا وقفتوا معاه فين؟ طيب ماشي. طيب يبقى ماء البئر ده ماء جاري، بس بيجري ازاي؟ رأسي، من فوق لتحت. يطلع الميه وتاخد القذاره ديت، سواء الحيض دي يا جماعه اللي هي حتت المرأة بتضعها في وقت الحيض، ولحوم الكلاب والنتن. يعني انت لما تتخيلي كده مثلا ماء البحر اترمى فيه الحاجات دي، هل ده هينجس ماء البحر؟ لا، مش هينجسها ولا حاجه. هي نفس الفكره، بس ماء البحر ده او النهر افقي قدامك انت شايفاه، لكن البئر ماء راسي يجري من فوق لتحت، من اسفل بإيه؟ لأعلى. ياخد الحاجات دي، الكذورات دي، وإيه؟ ينزلها تحت، لأن هو بيجري بالظبط كده، ماء عمال يجري بس بإيه؟ جريانه رأسه. لأ مش راكد، لأ ده مش ماء راكد، ماء البئر ليس براكد، هو بيجري ولكن زي ما بقول لحضرتك من فوق لتحت. لأ طاهر طبعًا، ده طهور. مش شايفه بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث طبعا ده من يعني ان شاء الله ندرسه باستفاضه، بس هنا بس انا بجيب لك دليل على ماء البئر. قال في حديث ابي سعيد الخدري: قيل: يا رسول الله انا اتوضا من بئر بعضها، بئر بضاعة، فقال النبي وهو يروي يعني يقولوا ان احنا بنرمي فيها بقى الحيض ولحوم الكلاب والنبل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الماء طهور. طهور طهور يعني ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره. لما نسمع كلمة طهور معناها ان الماء ده طاهر في نفسه، هو طاهر وفي نفس الوقت يطهرك من الحدث الاصغر والحدث الاكبر، يعني يجوز ان انت تتوضي منه وان انت تغتسلي بيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. كل الحاجات اللي بيرموها فيه دي لن تنجس الماء، لان ده بيجري. عندك النوع اللي بعد كده اللي هو ماء المطر. ماء المطر لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يبقى ماء المطر اللي بينزل من السماء ده ممكن ان انت تتوضي بيه. لا، مش كل طاهر يجوز ان انا اتطهر بيه. وهناخد دلوقتي الرد على السؤال ده بسرعة، بس هناخده في ايه؟ في نوع اللي هي الماء الذي خالطه طاهر. يعني هرد بس اديني فرصة. لكن هنا ده ماء المطر، ده برضو يعتبر من الماء المطلق، نوع من انواع الماء المطلق. ليه؟ وانزلنا من السماء ماء طهورا، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يبقى ماء المطر اللي بينزل من عند الله عز وجل ده هو طاهر في نفسه، الماء ده طاهر ومطهر لغيره. طيب عندك بعد كده الثلج والبرد. طبعا ده لحديث استفتاح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى الثلج والبرد ده برضو، الثلج اللي هو ثلج ينزل من ايه؟ من عند الله عز وجل. او البرد اللي هو ايه؟ عارفه التلج اللي هو بيبقى خفيف هش قوي قوي، ده بيبقى يعني ساعات بينزل في مصر عندنا، بس بيبقى يعني نادر، بيبقى تلج بس خفيف قوي، ده اللي هو بنسميه البرد. طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح: اللهم اغسلني، يبقى يجوز ان احنا نتطهر بماء الثلج والبرد. طيب حكم ده الخمس انواع دول، ده بيندرج تحت الماء المطلق. الماء المطلق كل حكم الخمسه دول طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. بعد كده النوع الثاني من انواع المياه، الماء المستعمل. ايه الماء المستعمل ده؟ معناه الماء اللي انت استعملتيه، اللي نازل من وضوئك او اللي نازل من غسلك، او الماء اللي انت استعملتيه حطيتي ايديكي فيه، حطيتي مثلا غسلتي وشك فيه، حطيتي شعرك فيه، المهم ان انت ايه استعملتيه. طب هل يجوز استخدام الماء ده ولا حكمه ايه؟ طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الماء المستعمل، وحكمه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، هو طهور. لان ورد عن النبي، وده مدرسه برضه باستفاضه، لان ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيغتسل بفضل ميمونه. بعد ميمونه طبعا دي زوجته رضي الله عنها اغتسلت بالماء، هما طبعا يعني زي ما تقولي مثلا بتحط طبق تحتيها وبتغتسل، فالميه اللي وقع من ميمونه دي جه النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل بيه. يبقى يجوز استخدام الماء المستعمل، وده ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. نخش على الماء اللي بعد كده اللي هو الماء الذي خالطه شيء طاهر. الماء الذي خالطه، بص الاستجزار يا جماعه ده ماليش عندنا حاجه في الشرع، لان احنا هنقابل انت حضرتك يعني عارفه زي ما تقولي بتقرفي او بتستقذري او بتستخبثي ان انت تستخدمي الماء ده، احنا بنتكلم على حكم ايه؟ طب ده حضرتك يعني في حاجات انت بتستقبليها مش بتحبي تستخدميها، انت حره، ولكن حكمه ايه؟ لان خدي بالك العلم ده او الادله دي او الدين دوت لحد قيام الساعه، اذا كان احنا عندنا الميه متوفره وبنستخدم ميه براحتنا، الميه موجوده، لكن انت الميه قد تنقطع ويكون عندك ميه بالحاله دي، ها هتعملي ايه؟ مفيش عندك ميه تاني، عشان لو هما حبه الميه دول نتوضى بيهم مثلا ابنك او اغتسل فيهم زوجك، طب هعمل ايه يعني؟ لا بستخدم سواء في الحدث الاصغر او الحدث الاكبر، لان ده تشريع. انت يعني حطي في بالك البلاد اللي ما فيهاش ميه قليله او واقعه تحت، مثلا زي مثلا سوريا، فلسطين، الميه بتاعتهم ميه ضعيفه جدا، ما فيش ميه اساسا. او هنا في مصر عندنا الميه بتنقطع عن الناس، فيبقى يجوز ليكي ان انت تستخدمي الماء المستعمل ده وماء طازج في نفسه ومطهر لغيره، ماء طهور. وهناخد برضه ده باستفاضه. عندنا ثالث نوع، الماء الذي خالطه شيء طاهر. عندك ميه وخالطها شيء طاهر، سواء كان الطاهر ده صابون، زعفران، دقيق، كل دي حاجات طاهره، ملح، سكر، كل دي حاجات ايه؟ طاهره. طيب هنا بينقسم عندنا لقسمين، طالما ان الماء ده لسه بيطلق عليه كلمه ماء فهو ماء طاهر. زي ايه؟ انا عندي مثلا كوبايه او بوره فيه وقع فيه ملح، وقع فيه سكر، انا لسه بقول ان دي ميه، ميه بسكر، ولكن هي بيغلب عليها ايه؟ الماء. كذلك لو الماء المستعمل من الجنابة طاهر، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن جيب يغتسل بماء اغتسل به بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم، فقالت إني كنت جنب، قال الماء لا يجنب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب، واغتسل وتوضأ من الماء المتلقي أو الماء المنفصل عن زوجته بعد ما اختفلت في الجفنه دي. وده ندرسها يعني، انا ندرسها باستفاضه باحدثها. لكن خلينا دلوقتي في الماء اللي خلطه شيء طاهر. الماء ده طالما ما زال محتفظ باسمه ان هو ماء، يبقى ايه؟ ماء طاهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. حتى لو خلطه صابون بقت، طالما انا لسه بقول دي ميه بصابون، مية أصلها مية ومختلط معها صابون، هي إيه؟ ماء طهور. لكن لو الصابون غلط وقلت ده صابون بمية، بقى اسمه صابون، يبقى إيه؟ يبقى ده طاهر ولكن غير طهور، مش هيطهر حاجة تاني، لأن بقى اسمه صابون. لكن طالما محتفظ بإن اسمه ماء، لأن حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل هو ميمونه في اناء او في قصعه في اثر عجين. عارفين العجين لما بتعجني عجين او كده، وجبتي يعني عجناه في طبق، والطبق ده حطيتي فيه ميه، بتبقى ميه ولكن فيها ايه؟ اثر العجين. ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ميمونه اغتسلوا في قصعه اثر فيها اثر العجين، فيها اثر يعني. يبقى هنا طالما محتفظ باسم ميه، يبقى هو ايه؟ طاهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طيب لو اختلط بالميه دي حاجه طاهره ولكن بقاش اسمها ميه، زي ما ايه مثلا؟ عندك كوبايه فيها ميه وحطيتي فيها باكت شاي، باتت شاي، ده اسمه ايه دلوقتي؟ ده اسمه شاي مش اسمه ميه خالص. مادام اسم حاجه تانية غير الميه بقى شاي، يبقى ايه؟ ده طاهر ولكن غير ايه؟ مطهر. مش ماء طهور ولكنه طاهر، يجوز ان انا اشرب بيه، اشرب منه، اشرب شاي، ولكن لا يجوز ان انا اتطهر بيه لان ده اسم شاي. مثلا ينسون، ارخر، اي نوع بقى من انواع ان انت خلطتي الميه ده باي باكت، بس غير لك اسم الميه دي، بقى اسمها شاي، اسمها ينسون، اسمها كمون، اسمها قرفه، اي حاجه تاني خرجت عن كون ان ده ميه بقى حاجه تانيه. ده طاهر يجوز ان انا اشربه، ولكن غير مطهر ما ينفعش ان انا اتوضى منه او اغتسل منه. طيب عندك بقى الماء الذي لا تطهو نجاسه، يبقى رابع نوع من انواع المياه. ماء عادي، مثلا عندك ماء في بني، ماء في جردل مثلا، يعني ماء في كلمن، خالطوا شيء نجس، خالطوا شيء نجس، ابن الجيل او ابن الجيل، وايه تبول مثلا في البني كده، ماء اهو وخالطوا نجاسه. اذا النجاسه دي غيرت لون او طعم او رائحه الميه دي، يبقى الميه ايه؟ نجسه ولا يمكن ان اتطهر بها. ولكن ان كانت الميه دي لم تتغير لا لونها ولا طعمها ولا ريحتها، يبقى ده ماء طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يبقى على حسب تغير الماء، بس خدي بالك ده في الماء اللي هو ايه، خالطه نجاسه. اوعي تدخلي الماء اللي خلطه نجاسه بالماء اللي خلطه شيء طاهر، دي حكمها حاجه ودي حكمها حاجه تانية خالص. خلطه نجاسه، النجاسه دي غيرت في لونه او طعمه او ريحته، يبقى كده الماء ده ايه؟ نجس. لم تغير، يبقى الماء لسه طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. في انواع تانيه عندنا من الميه، زي بنسمع عن ميه اسمها الماء الآدم. الماء الآدم ده اللي هو الماء المتغير بطول المكس، يعني حضرتك مثلا الميه بتقطع عندنا مثلا، فاحنا حاطين في كلمة ميه وقافلين عليها، الميه دي لما تقعد فتره من الزمن وتيجي تستخدميها تلاقي ليها ريحه، او تلاقي فيها كده مثلا طحالب، تلاقي فيها حاجه يعني، ولكن هي ميه متغيره بطول المكس. الميه دي طهور لان هي ما خلطهاش حاجه، خلي بالك. الماء ده طهور، يعني ايه طهور؟ طهر في نفسه وايه؟ ومطهر لغيره، اللي هو الماء المتغير بطول المكس، بطول انه قعد فتره طويله عندك وانت كنت سايباه محتفظه بيه، ايه حكمه؟ لا يجوز استخدامه، يجوز التطهر بيه سواء الوضوء او الاغتسال بيه. وده بنسميه برضه بيطلق عليه اسم تاني اللي هو الماء الآدم. طب الماء المشمس اللي هو اتسخن في الشمس، ده برضه ماء طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. عندك تاني الماء الشريف او الماء المقدس. الماء ده جه عن طريق معجزه لنبي، معجزه لنبي زي ماء زمزم لمعجزه اسماعيل عليه السلام، او الماء اللي نبع من اصابع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان بصلاه العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الماء او في ذلك الاناء، فامر الناس ان يتوضاوا منه، فرايت الماء ينبع من تحت اصابعي، فتوضا الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. قالوا كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا. قال كنا 15,000، يعني 1500 صحابي. هو الحكاية دي ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم حان وقت الصلاة، صلاة العصر، وما فيش ماء، فيش الا ماء قليل، فجي جابوا للنبي الماء القليل ده، والنبي توضأ منه ووضع ايديه فيه، فنبعت دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، نبعت من اصابع النبي ماء، خرج من اصابع النبي صلى الله عليه وسلم ماء. جم بقى الصحابه عاملين ايه؟ يتوضوا يتوضوا يتوضوا. فبيسالوا انس بن مالك كان عددكم ايه؟ بيقول ده احنا لو كنا 100,000 لكفانا الماء، ولكن احنا كنا في حدود ايه؟ 1500 صحابي. طيب احنا دلوقتي نبتدي في شرح احاديث كتاب بلوغ المرام، ده الكتاب اللي انت المفروض بتدرسي منه. هل في حد عنده سؤال في الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في انواع المياه؟ طيب اول حديث عندك، حديث رقم 1، عن ابي هريره رضي الله عنه قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتة. رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. طبعا أو يعني قصة الحديث دي إيه؟ إن رجل كان بيركب البحر، بيصطاد، بيسافر في البحر، أي بقى حاجة كانت يعني، فبيحمل معه قليل من الماء. هو مسافر سواء سفر أو بيصطاد، يدوبك حبة مية على إيه؟ على قد المكان، لأنه طبعا يعني سواء كان صياد أو كان مسافر بيبقى المركبة ما تسعيش إن هو يملى مية في إيه؟ كل طريق السفر. فبيقول إن إحنا اتوضينا في المية اللي إحنا بنحملها معانا دي قليل من الماء عطشنا، أنا توضأ من ماء البحر، ينفع ان احنا نتوضا من ماء البحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتة. طيب انا دلوقتي لما اجي اسال هل ينفع ان انا اتوضا بماء البحر، المفروض الجواب ايه؟ نعم او لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال نعم لظن او احنا كنا هناخدها دليل على ان دي بتكون حالة ضرورة، لان هنا الرجل ده مضطر، او ان هو ينفع الواحد يتوضى بيه يعني ازالة الحدث الاصغر، وما ينفعش ان انا اختسل بيه ازالة الحدث الاكبر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عمم الامر، قال ايه؟ هو الطهور ماؤه، يعني هتستخدمه سواء للضرورة أو لغير الضرورة، هتستخدمه في الحدث الأكبر وهتستخدمه في الحدث الأصغر. الماء الحاجة إيه؟ مفتوحة، إن أنت إيه تقدر تستخدمه في حالة الضرورة وحالة عدم الضرورة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إيه؟ طهور ماء، ولم يقل نعم. كمان بنستفاد يعني النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي هو بيسأل الرجل ده عن ايه؟ عن طهارة ماء البحر، ما سألش عن حاجة تاني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل بيسأل عن ماء البحر وهو بيسافر اكيد هيحتاج ايه؟ احتاج لطعام كمان، فالنبي اعطاه الفائدة دي، كمان هو الطهور ماءه الحل ميته، كل ما يوجد في البحر يجوز أكله، حلال أكله، سواء بقى كان كلب البحر، سبع البحر، الحوت، حصان البحر، دولفين البحر، أي حاجة في البحر يجوز أكلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤه حل ميتته، كل ميتة البحر يجوز لك أكلها. يحل لك الأشياء. هنا بناخد فايدة ان انت لما تسألي عن سؤال ممكن ان انت تزودي في الإجابة، بس بحيث تكون في فحوى السؤال، يعني متبقاش هي بتسأل عن حاجة وانت تجاوبي في حاجة تانية خالص، لا او تزودي عن حاجة تانية، لا في نفس الموضوع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر جاوب عليه وزود حاجة في البحر او حكم الميتة بتاعت البحر، ودي برضو هي من نفس الموضوع. يبقى يجوز لنا ان احنا نستفصل او نزود في الاجابة لما نتسأل عن حاجة بس تكون في نفس الموضوع. طيب عندك الحديث اللي بعد كده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله انا اتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هيا ابننا دي الخرقة اللي تضعها المرأة أو قطعة القماش اللي تضعها المرأة عشان يعني أو تمسح بها المرأة دم الحيض. النتن ده الشيء اللي بيبقى ليه ريحة كريهة، ده النتن. الماء لما يقول الماء ده ما دام فيها ألف ولام يبقى تشمل جميع أنواع الماء، تشمل جميع أنواع الماء. شيء دي نكرة، لما تيجي النكرة في سياق النفي، شوف هنا بيقول لك ايه، الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، دي شيء دي نكرة يعني من غير ألف ولام، غير معرفة بالألف واللام، وجاءت في سياق الايه النفي، دي معناها انها بتعم، انها بتعم اي شيء، يعني الماء ده طهور ما فيش حاجة بتنجسه ابدا، سواء الحيض دي او النتن او الحيوانات الميتة، هو ماء طهور ما فيش حاجة هتنجسه مهما رميت فيه، لان يا جماعة ماء جار، ده ماء جار زي ما احنا لسه قايلين في ماء البئر، ماء يجري رأسيا من اسفل الى اعلى، من اسفل الى اعلى، فجريانه ده هو اللي بيخليه ايه، هو على طول نظيف لان ماء جار. طبعا هنا كمان لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، معناها ان احنا الماء بوجه عام طهور، يعني احنا لو شكينا في مية او قلنا يا ترى المية دي طاهرة او مكسة، او في ناس كده بتبقى عندها حتة شك، لا مفيش شك ولا حاجة، دايما الماء ايه طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. عندك الحديث رقم 3، حديث ده ضعيف ولكن عليه اجماع من العلماء، ان المية اذا اتغيرت لونها او طعمها او ريحتها لما يقع فيها شيء نجس فهي نجسة، شيء نجس لما يقع فيه الماء بيغير اوصافه، اوصاف المية دي اللي هي ايه، لون طعم او ريحة، غيرت حاجة من دي يبقى ده ماء نجس، وده عليه اجماع من العلماء، عليه اجماع من العلماء. الاجماع احنا اتكلمنا فيه الاول خالص، وقلنا الاجماع ده عبارة عن اجتماع علماء عصر من العصور كلهم يجتمعوا على ذرة، فالعلماء اجتمعوا كلهم على ان الماء إذا وقعت فيه نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحته فهو ماء نجس. ده عليه إجماع، والإجماع قلنا إن هو ملزم ليكي، لأن يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. عندك الحديث اللي بعد كده، حديث رقم 4 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا ابن عمر بيقص علينا ان هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حد بيسأله عن الماء اللي بيكون في الفلاة، يعني الصحراء، يكون في الصحراء من الأرض ينوب من السباع والدواب. ينوب يعني بخلطه، يعني السباع والدواب. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخلط. الحديث ده يعني في بعض العلماء ضعفوه، في علماء صححوه، ولكن على من صحح الحديث احنا هنقول زي يعني الكلتين دول، ده الشافعي اللي قال عليهم، قال ان دول كلل او جرار. الكلتين دول يا جماعه عباره عن يعني عارفه ما يكون جير كبير او جره كبيره وبيشملوا يعني كميه كبيره من الميه. الكلتين دول حوالي 500 ركي، يعني 1200 لتر مية. 1200 لتر مية معناها زي حمام سباحة كبير. 1200 لتر مية زي حمام سباحة كبير، أو مثلا خزان كبير. بس الماء ده إيه؟ راكد. إذا كان الماء كتير كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحمل الخبث. بمعنى إن هو لو وقع فيه نجاسة لا يجوز استخدامه، مش هتأثر فيه، مش هيبقى ماء نجس، لأن هي مية كبيرة مش هتأثر فيها النجاسة. واخد بال حضرتك؟ ولكن طبعا لو تغير يعني كمية، يعني كمية بول وقعت فيه كبيرة، يعني مثلا لو انت عندك حمام سباحة و الأطفال اللي بينزلوه أو الكبار أو كده، كل واحد ينزل يتبول يتبول يتبول يتبول، لقيتي ريحة بقى يعني من كتر ما وقعت فيها نجاسة غيرت لونها أو طعمها أو أو الريحة بتاعتها، خلاص أنت عندك إيه؟ الإجماع بتاع العلماء اللي هو إذا كان وقعت نجاسة في الماء وغيرت لونها أو طعمها أو ريحتها تبقى الماء ده إيه؟ نجاسة. هنا بعض العلماء قالوا يبقى الماء اللي أقل من الكلتين دول هيحمل الخبث. دي بنسميها مفهوم مخالفي. ليه؟ لأن هم عكس الكلام. الكلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. فهم قالوا إيه؟ إذا كان الماء أقل من الكلتين يحمل الخبث. لا، هنقول لهم مفهوم المخالفة ده أصولياً، لما نيجي ندرس اصول، ده ضعيف. ليه؟ لان كل حكم يلزمه دليل. عشان اقول ان بمفهوم المخالفه ان الماء اذا كان اقل من الكلتين يحمل الخبث، فقول مفهوم المخالفه ده ضعيف، هات لي دليل على الكلام اللي انت بتقوله، لان كل حكم يلزمه دليل. ما ينفعش اجيب الحكم واللي هو الدليل في دليل عليه، الحكم ده في دليل عليه، اروح عكس الكلام واقول هو ده الدليل. لا، ده مفهوم مخالفه. مفهوم المخالفه يعني انا عكست الكلام اللي انا، او عكست الدليل اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عكست الدليل بتاعي بكلام عكسه. لا، مفهوم المخالفه ده ضعيف. عشان نقول العكس ده لابد من دليل على ذلك العكس. لازم يبقى في عندي دليل على الكلام العكسي اللي انا بقوله. ما ينفعش استنبط حكم من حكم ثاني جبت عكسه، لا. ده في اصول الفقه ضعيف، اسمه مفهوم المخالفه. مفهوم المخالفه ضعيف ولا يؤخذ به. طيب انا كده يعني اكتفي بالفقه لحد كده، لان كده يبقى يعني كتير، ونكمل المره الجايه الفقه.